فإقام الصلاة هي من الاستجابة لله، هي من الاستجابة لله. فعطف إقام الصلاة على الاستجابة من عطف الخاص على العام. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، هذا من خصال المؤمنين التشاور والاستشارة والتشاور، من أنفع الأمور في أمر الدين والدنيا للوصول إلى المطالب. الله أمر نبيه يقول وشاورهم بالأمر، شاورهم. ولما أشار الحباب المنذر على النبي في وقعة بدر أن ينزل في مكان كذا، وأبدأ رأيا في المنزل الأول، قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، كان رأيا مسددا. وأشارت إليه كذلك أم سلمة في عمرة الحديبية. فالتشاور يعني إما أن يكون بطلب من صاحب الشأن وصاحب الحاجة، أو بإبداء يعني الناصح يبتدئ أخاه بالمشورة يشير عليه ولو لم يستجب. فإذا استشاره كان هذا أوكد، المستشار مؤتمن. وأمرهم شورى، أمرهم كل أمر، أمر دينهم ودنياهم، ما يستبد الشخص برأي عن الجماعة. ومما رزقناهم ينفقون، هذا كثيرا ما يذكره الله في صفات المؤمنين، ومما رزقناهم ينفقون. والغالب ان الله يقرن بين اقام الصلاه وايتاء الزكاه، بين اقام الصلاه والانفاق، هذا كثير. وفي هذا الموضع فصل بينهما بامر الشورى، والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وأمرهم شورى بينهم. والله أعلم، قد يكون السبب إن المشورة والتشاور هي من فروع إقام الصلاة، لأن الصلاة تطلب فيها الجماعة، فهذا الاجتماع يستتبع أو تنبني عليه الشورى. فبحسب إقام الناس للصلاة واجتماعهم على ذلك تتحقق هذه الخصلة الكريمة، وأمر شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا يعم الصدقات والنفقات الواجبة كالزكاة والمستحبة. ثم يأتي قوله تعالى والذين ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذه الآية تتصل بها الآيات التي بعدها. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الآيات، هذا تزهيد في الدنيا، هذا